بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم القصود، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظ للآخرين. إخوتنا في الله، لازلنا مع الأحاديث الصحيحة التي دونها المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في هدي خير العباد، لكن كما تعودنا نأتي بكلمة بين يدي الدرس، كلمة مختصرة لعل الله عز وجل أن ينفع بها السامعين، لأن المراد بها التوجيه. فمن ذلك يا إخوة، أو هذه الكلمة المختصرة في تلك الليلة، التواضع. التواضع للمسلمين، تواضع المسلمين بعضهم لبعض، وعدم التهاجر، لأن بعض المسلمين يهجر أخاه لأتفه الأسباب ولا يتواضع للآخرين، وهذا مخالف لهدي خير الأنام عليه الصلاة والسلام، مخالف لتعاليم الإسلام. فالتواضع أمر مطلوب، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من الكبر، وقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني خلاف الحق، وغمط الناس يعني غمط الناس حقوقهم. هذا هو الكبر، منهي عنه، وضد الكبر التواضع، والتواضع مأمور به. ويحمل الكبر والتواضع غالبا على التهاجر بين المسلمين، يعني يهجر المسلم أخاه لأتفه الأسباب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، أعني هجر المسلم لأخيه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فوق ثلاث لا تهجر، هذا إذا كان للهجر مبرر، إذا كان الهجر مبرر لا تهجر فوق ثلاثة أيام. أما إذا لم يكن له مبرر فالهجر حرام على كل حال. هذا أمر، لكن إذا كان الهجر في طاعة الله من أجل الله عز وجل، لكون الإنسان عاصي ومستمر على المعاصي ويعني ومداوما عليها، وقد غلب على ظنك عدم هداية هذا العاصي، فهجرانه لله عز وجل. فالهجر إذا كان لله فهذا أمر مطلوب، أما إذا لم يكن لله فهو أمر منهي عنه. لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقد جاء في الحديث أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، الأعمال ترفع إلى الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، وعمل المتهاجرين تغلق عنه أبواب السماء، لا تفتح له أبواب السماء، ويقال: ردوا عملهما حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ردوا العمل على المتهاجرين حتى يصطلحا. فينبغي يا إخوة أن نعمل بتعاليم ديننا. ديننا ولله الحمد والمنة بين لنا المصالح وأمرنا بها، وبين المفاسد وحذرنا منها، لأنه قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد. أما إذا كان الإنسان لا يبالي بما يفعل، أمصلحة عملها أو مفسدة، فهذا إخوة عليه أن يراجع نفسه وينتبه، ينتبه لنفسه، لأن الحياة لا تدوم، والإنسان عليه رقيب عتيد. كل إنسان عليه ملكان، ملكان بالليل وملكان بالنهار، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة، باختصار ونعود إلى الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكله خير وبركة وما يترتب على الحديث من الأحكام الفقهية. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يديه في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. إذن هذا الحديث الذي نقل فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه، لأن الصحابة كما تقدم معنا هم نقلة الدين ونقلة الأحكام الشرعية إلى المسلمين، فهذا عبد الله بن زيد يكمل لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت الصفة الكاملة في حديث عثمان رضي الله عنه. لكن هنا اختلاف في بعض الأحكام. أولا قال في تور من صفر. التور ما هو؟ التور إناء يشبه الطست، يعني الصحن واسع، أحضر فيه ماء، ما أحضره فيه ليتوضأ لهم بالفعل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل يا إخوة أبلغ في معرفة الأحكام الشرعية من القول، وأدعى إلى الفهم والحفظ. فتوضأ لهم بالفعل من التور، ثم ذكر صفة الوضوء الكاملة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض الاختلافات عن حديث عثمان رضي الله عنه، حتى نعلم إن شاء الله بعض الفروق ويتبين أن الصفة التي نقلها بعض أهل العلم قد بعضها لا يكون واجب. إذن قال: فغسل يديه يعني الكفين ثلاثا. نعود إلى فقه الحديث. الحديث فيه أحكام فقهية كثيرة، منها مشروعية غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، لأنه كما تقدم معنا أن اليدين آلة نقل الماء إلى أعضاء الوضوء. اليدين يعني الكفين آلة نقل الماء إلى أعضاء الوضوء، فاستحب الشارع أن تكون طاهرتين نظيفتين عند إدخالهما في ماء الوضوء. ولهذا تجدون أن الأحاديث التي ورد فيها وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه يغسل كفيه قبل الوضوء، قبل الشرع في الوضوء الواجب. ومن هذه الأحكام أن غسلهما ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا. وهل هذا واجب؟ الجواب لا، إن هذا إنما هو مستحب استحباب، ليس ذلك بواجب. بمعنى أنك إذا كنت واثقا من طهارة اليد وأدخلتها في الإناء قبل غسلها أن ذلك صحيح، الوضوء صحيح والماء طاهر، لكن هذا مستحب استحباب فقط. ومن الأحكام التي تضمنها هذا الحديث بيان كيفية المضمضة والاستنشاق، بيان كيفية المضمضة والاستنشاق. فالذي ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كل غرفة مرة، يعني ثلاث غرفات بست مرات مضمض واستنشاق، يعني مضمض واستنشاق بكف، ومضمض واستنشاق بكف، ومضمض واستنشاق بكف. هذا الذي تضمنه حديث عبد الله بن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. هذه كيفية، وهذه الكيفية هي الأشهر والأكمل. وبيانها أنك تأخذ كفا من ماء ثم تمضمض وتستنشق من هذا الكف، ثم تعود مرة أخرى بكف وتمضمض وتستنشق مرة أخرى، وهكذا الثالثة. هذه أكمل. والثانية، صفة ثانية لم تذكر في هذا الحديث لكنها ذكرت في أحاديث أخرى، أنك تأخذ كفا من ماء وتمضمض وتستنشق منه ست مرات في نفس الكف، ست مرات. قد تقولون لا يكفي هذا، لكنه ورد يكفي، لأن المضمضة والاستنشاق تعبد، ليس المراد أنك تأخذ ماء كثيرا في الأنف والفم. والصفة الثالثة أنك تأخذ لكل مرة غرفة، المضمضة ثلاث غرفات والاستنشاق ثلاث غرفات. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، هل هما من فرائض الوضوء أو من مستحباته، يعني من سننه. فالذي دلت عليه النصوص الشرعية أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء، يعني بمعنى أنك إذا لم تفعل ذلك فالوضوء لا يصح. لماذا؟ الدليل على أن هذا هو الصحيح عن الواجب وأنه من فرائض الوضوء، الدليل قالوا إن الفم والأنف من الوجه لأنه تحصل بهما المواجهة، والوجه ما تحصل به المواجهة. وقد نص الله عز وجل على غسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم. والمضمضة والفم والأنف، الفم والأنف من الأعضاء الظاهرة ليست من الأعضاء الباطنة، من الأعضاء الظاهرة ليست من الأعضاء الباطنة، بدليل أنك لو وضعت في الفم نجاسة وجب عليك أن تغسله، ولو استنشقت في الأنف نجاسة وجب عليك أن تغسله. وبدليل أيضا قالوا إن الخمر لو كان في الفم ولم يدخل في الجوف لا يجب الحد، وهكذا. فالمضمضة والاستنشاق من واجبات الطهارة، بل من أركانها، من فرائضها في الطهارة الكبرى والصغرى. وقد وردت في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان قبله. فمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه مرتين، هذه من الأحكام الفقهية أيضا، غسل الوجه وجوب، غسل الوجه بل هو فرض من فرائض الوضوء، فرض من فرائض الوضوء، لأن الله نص عليه. والوجه كما تقدم معنا هو من الأذن إلى الأذن عرضا، والبياض الذي يقع بين العذار وبين الأذن من الوجه، من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى الذقن طولا يجب غسله. لكن كم يجب غسله؟ وذكر هنا، ذكر في الحديث عندك هنا أن ثلاث غسلات. أشوف ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. نعم، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا. نعم، يعني من أحكام الفقهية أنه غسل وجهه ثلاثا، ها هنا غسل وجهه ثلاث مرات، وهذا تقدم أيضا في حديث عثمان رضي الله عنه. ومن أحكام الأحكام الفقهية في هذا الحديث وجوب مسح الرأس، بل هو ركن فرض من فرائض الوضوء، فرض من فرائض الوضوء، لأن الله عز وجل نص عليه في الآية. فالوضوء الأعضاء التي نص الله عليها في الآية معشر المؤمنين كلها يجب تطهيرها، سواء كان المغسول منها أو الممسوح، وهي من فرائض الوضوء. فمسح الرأس أمر واجب، وهو فرض من فرائض الوضوء، لأن الله نص عليه، ونص عليه أيضا نقلة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحكام التي تضمن هذا الحديث أيضا غسل الرجلين، غسل الرجلين، ولم يبين فيهما عددا، قال وغسل رجليه. وأقل ما يحصل به هذا الفعل غسلة واحدة، غسلة واحدة. والحديث كما ترون في ألفاظه اختلاف بالنسبة للعدد، في ألفاظه اختلاف بالنسبة للعدد. حديث عثمان ليس في اختلاف بالنسبة للعدد، غسل اليدين ثلاثا والوجه ثلاثا ومسح الرأس مرة واحدة وغسل الرجلين ثلاثا. لكن هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد وهو حديث صحيح حصل فيه اختلاف في العدد، فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين إلى المرفقين، والرأس مسحه مرة واحدة ذهب بهما وأدبر، ذهب بهما وردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وذكر غسل الرجلين ولم يذكر في ذلك عدد. وهذا يا إخوة يدل على أن العدد في غسل أعضاء الوضوء لا يجب، العدد لا يجب، الواجب من العدد مرة واحدة، لأنه أقل ما يقع به الاسم، أقل ما يقع الاسم عليه مرة واحدة. فإذا غسلت مرة واحدة أجزأ وكفى، لكن الثنتين أكمل من الواحدة المرتين، والثلاث أكمل من المرتين، وزيادة على الثلاث غسل أعضاء الوضوء تجوز أو لا تجوز؟ لا، لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء النبيين قبلي، فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. عرفتم الآن الكيفية؟ إذن بقي عندنا كيفية المسح تقدمت معنا في حديث عثمان، تقدمت معنا في حديث عثمان، وذكرها أيضا هذا الحديث أيضا عبد الله بن زيد، يعني بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه وردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعلى أي حال مسح الرأس أجزأ، لأنه يطلق عليه اسم المسح، فلو مسحت هكذا بيد واحدة هكذا صح، لا لا, لا يجب أن تمسح بكلتا اليدين. إذن على أي حال مسحت الرأس يجزي. أعيد الحديث. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا أيضا من فقه، من فقه الحديث حرص السلف رحمهم الله تعالى على إيصال النفع للآخرين، حرص السلف على إيصال النفع للآخرين ونقل الأحكام الشرعية إليهم. لأن عمرو سأل عبد الله بن زيد عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو هذا تابعي وعبد الله بن زيد صحابي. فسؤاله هذا سؤال التابعي رحمه الله وجواب الصحابي رضي الله عنه أصبح تشريعا دائما للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون أشد الحرص على إيصال العلم إلى الغير. والقصد من ذلك، القصد من سؤال السلف وطلبهم العلم، القصد العمل، وليس القصد معرفة الحكم فقط. بعض الناس في هذا العصر يسأل وقصده معرفة الحكم فقط وليس قصده العمل، وهذا خلاف ما كان عليه السلف. السلف يقصدون من السؤال العمل، والعمل هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم يا إخوة. فالعلم بدون عمل لا خير فيه، ولهذا قال بعض السلف ثمرة العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني يرتحل العلم إذا لم يعمل به. نعم. فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، يعني دعا طلبا، عبد الله بن زيد طلب أن يحضر له إناء وهو التور ويشبه الطست يعني الصحن. نعم. فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كما ذكرنا فيما سبق أن بيان الحكم الشرعي بالأفعال أوقع في النفوس من الأقوال، أوقع في النفس من القول، لأن أثر التعليم الفعلي يبقى، والقول قد ينسى ويذهب. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه كما فعل عثمان قبله علم الناس تعليما عمليا بالفعل حتى يكون أثبت وأبقى في الذهن. نعم. فأدفأ على يديه من التور، يعني أدفأ صبا، صب بيده بإحدى يديه على الأخرى ثم غسل بهما وجهه وسائر الأعضاء. نعم. فغسل يديه ثلاثا. نعم. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور. طيب لاحظوا هنا، قد تسألون هنا سؤال مهم، وهو أن العمل الآن في الطهارة على اليدين، عمل بيده كذا وأدخل يده كذا ونقل الماء بيده كذا وغسل كذا، وكل العمل باليد لأن اليد هي آلة نقل الماء. طيب لما له يد؟ ما يتوضأ؟ اللي ما عنده يدين مكلف عاقل بالغ لكن ما عنده يد يتوضأ، ما عنده يد، ماذا يعمل؟ يعان، يعان، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، يعينه غيره من أقربائه أو من سائر المسلمين، يعان على هذا الأمر. وإذا لم يجد من يعينه فالله رؤوف رحيم، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن إذا لم يتمكن من الوضوء والطهارة لكونه مقطوع اليدين فغيره يعينه على ذلك، وإذا لم يعينه وهو قادر على هذا فإن هذا الشخص يتيمم إذا كان يستطيع، وإذا لم يستطع يصلي على حسب حاله. نعم. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل. هنا فيه إشكال، فيه إشكال في الحديث، وهو أنه غسل الوجه ثلاثا. المغسولات عندنا في الوضوء كم؟ أعضاء الوضوء كم المغسولات؟ ما أحد يعرف؟ لا، المغسولات التي نص الله عليها في الآية أربعة، ثلاثة، أي ثلاثة والرابع الممسوح، أليس كذلك؟ الحديث هنا يعني ذكر أن عبد الله بن زيد غسل الوجه ثلاثا، أليس كذلك؟ واليدين مرتين والرجلين مرة، هذا اختلاف، أليس كذلك؟ كان الأولى أن يكون الأمر بالعكس، الأولى أن يكون الأمر بالعكس، يعني الوجه مرة لأن الوجه طاهر ولا يتعرض لأوساخ، واليدين مرتين، والرجلين ثلاثا لأنها تتعرض لهذا للأوساخ والأقدار، لكن الحديث ورد هكذا. طيب يعني ما الجواب؟ الجواب يا إخوة أن الوضوء بهذه الكيفية، يعني بهذه الكيفية غير واجب، الكيفية هذه غير واجبة كما بينا. وعبد الله بن زيد رضي الله عنه نقل ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابة نقل صفة أخرى وهي التثليث، لكن هذا يدل على أن التثليث ليس واجبا، وأن الوضوء يجزي إذا حصل الغسل على أي حال. نعم نعم. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. نعم. ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذه كيفية المسح، لكن قلنا لكم على أي صفة مسح المكلف رأسه أو المتوضي رأسه أجزاء. نعم. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. إذن هذا الحديث انتهى، هذا الحديث انتهى بما فيه من أحكام فقهية. ننتقل إلى حديث آخر، واسمعوا هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، ومعنى يعجبه يعني يستحسن صلى الله عليه وسلم أو يحب عليه الصلاة والسلام. يستحسن التيمم، يستحسن التيمم أو التيامن، ويحب التيامن عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الإعجاب إما أن يكون إعجاب إنكار أو إعجاب محبة واستحسان. انتبهوا للإعجاب، الإعجاب يعني إعجاب الإنسان بالشيء إما أن يكون للإنكار كقوله تعالى بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، يعني عجبت من سخرية هؤلاء، وهذا إنكار عليهم. وقد يكون الإعجاب للاستحسان المحبة، يعني يحب هذا الشيء ويستحسنه كما في هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب ويستحسن التيامن أو التيمن، يعني البدء باليمين، البدء باليمين، واليمين خلاف اليسار. الحديث كم ذكر كان يعجب التيمن في أربعة، في تنعله، تنعله يعني إيش؟ لبس النعل، أليس كذلك؟ وفي ترجله يعني تسريح شعره عليه الصلاة والسلام، وفي طهوره، وهذا هو الشاهد، الشاهد من الحديث للترجمة، ترجمة الباب، وفي طهوره يعني يحب أن يبدأ بالميامن، وفي شأنه كله، في كل أموره عليه الصلاة والسلام يحب ماذا؟ التيمن أو التيامن. الحديث حديث صحيح وتضمن أحكام كثيرة، أحكام فقهية، منها بيان ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، بيان ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك بيان للأمة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره من سنته، وسنته تشريع للأمة، تشريع للأمة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب وكان يستحسن وكان يكره عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، وهذا من صفات البشر. وإن كانت المحبة أيضا من صفة الله عز وجل، والاستحسان من محبة من صفة الله عز وجل، لكن المراد بتلك المحبة غير هذه المحبة، هذه محبة يتصف بها الإنسان. كان يعجبه التيمم في تنعله، من فقه الحديث استحباب البدء باليمين في لبس النعال في التنعل، يعني تبدأ باليمين، وفي الخلع تبدأ بماذا؟ تبدأ بماذا؟ باليسار، خلع النعل. لماذا؟ طيب ليش؟ لماذا نبدأ في التنعل باليمين ونبدأ في الخلع باليسار بالشمال؟ قالوا لأن التنعل لبس، لأن التنعل لبس وتجمل، والخلع بخلاف ذلك، والخلع بخلاف ذلك. فاللبس يكون باليمين والخلع يكون باليسار. طيب لو سئلتم سؤال، هل نقيس على لبس النعلين وخلع النعلين سائر اللباس الآخر، مثلا القميص والسراويل؟ نعم، لأن هذا لبس. فإذا أردت أن تلبس قميص تبدأ باليد اليمين ثم الشمال، وإذا أردت أن تبدأ تلبس سراويل تبدأ بالرجل اليمين وثم الرجل اليسار. ومن فقه الحديث استحباب الترجل، استحباب الترجل، أو نقول من كان أن من كان له شعر فليكرمه، بيان وبيان إكرام من كان، بيان إكرام الشعر إذا كان الإنسان له شعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، ومعنى يرجل شعره يعني يسرحه. فالحديث فيه بيان أنه ينبغي للإنسان أن يكرم شعره إذا كان ذا شعر بالنظافة والتسريح وما إلى ذلك. طيب هذا في الترجيل أو في ترجيل الشعر وتسريحه. طيب تربية الشعر، يعني هل ينبغي له للإنسان أن يربي شعره خصوصا للرجال؟ قال بعض أهل العلم نعم، ينبغي أن يربي الإنسان شعره ويتعاهده بالنظافة ويتعاهده بالتسريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر. وقد جاء في الحديث من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. وقال بعض أهل العلم، وهذا لعله هو الأقرب والله أعلم، قال بعض أهل العلم إذا كان من المعتاد في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان تربية الشعر، يعني المقصود شعر الرأس، المقصود شعر الرأس، إذا كان هذا الأمر معتاد في المجتمع الذي يعيش فيه فالأولى له أن يربي شعره، والمستحسن له أن يربي الشعر. أما إذا لم يكن كذلك فالأولى له أن لا يربي شعره، لأن ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرة. فالمهم إذا كان الإنسان يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤدي ذلك إلى الشهرة، فإن الأولى له أن يربي شعره ويتعهده بالنظافة والتسريح. هذا في أي شعر؟ شعر الرأس أليس كذلك؟ طيب اللحية، اللحية الأخ يقول سنة، الأخ يقول اللحية سنة، والعلماء كثير من العلماء أو أغلب جمهور العلماء يقولون اللحية واجب. ليش؟ لماذا واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها في أحاديث عدة، في أحاديث عدة، والأمر يقتضي الوجوب لأنه الأصل فيه، الأمر أصله الوجوب، فالواجب تربيتها وإعفاؤها وإكرامها. أي نعم، قد جاء في الحديث حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. بعض الناس يقول كما قال الأخ سنة. طيب على فرض أنها سنة، مع أنها واجب، الأدلة تدل على أن إعفاء اللحية واجب، لكن على فرض أنها سنة يا إخوة، هل يرغب المسلم عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقول من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، هل يرغب المسلم عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ففي الحقيقة ما يفعله بعض المسلمين في هذا العصر من حلق اللحى وإعفاء الشوارب وتطويل الشوارب، هذا مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تنعله وترجله وفي طهوره. ذكرنا الطهور أيضا من فقه الحديث أن المتوضي أو المتطهر يبدأ بميامنه، يبدأ بميامنه، فإذا كان له عضوان مختلفان فإنه يبدأ بالأيمن منهما، يبدأ بالأيمن. طيب الآن عندك اليدان، تبدأ بأيهما إذا أردت أن تتوضأ؟ باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، التيمن. ثم اليسار، والرجلان تبدأ باليمين ثم اليسار، هذا هو المستحب. لكن هل يجب هذا الأمر يا إخوة؟ الجواب لا، هذا الأمر مستحب، يعني البدء بالميامن قبل المياسر هذا أمر مستحب، بمعنى أنك لو بدأت باليسار ثم اليمين صح الوضوء، لكن خلاف الأولى. الواجب الذي لا بد منه الترتيب بين الأعضاء التي ورد، التي نص الله عليها في الآية، الترتيب بين الأعضاء التي نص عليها في الآية، ما هي؟ غسل الوجه، هل يصح أن تقدم اليد غسل اليدين قبل الوجه؟ ها؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. هل يصح أن تقدم غسل الرجلين على مسح الرأس؟ لا، هذا الترتيب هنا واجب، فرض من فرائض الوضوء، لكن بين الميامن والمياسر هذا مستحب استحباب. ومن فقه الحديث فضل التيامن في جميع أمور الإنسان، في كل أمور الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وفي شأنه كله، ففي كل أمورك أيها المؤمن التيامن فيها أفضل، يعني البدء فيها باليمين، البدء فيها باليمين. ويستثنى من هذا بعض الأمور، يستثنى من هذا العموم بعض الأمور، منها الاستنجاء من البول والغائط، يكون باليمين أو باليسار؟ باليسار، إذن هذا مستثنى من العموم، أليس كذلك؟ لأن حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأيضا مس الذكر يكون باليسار أو باليمين؟ باليسار، إذن مستثنى من هذا العموم. وهكذا، يعني هذا العموم الذي ورد في حديث عائشة هنا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث، وهو حديث مفيد جدا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ماذا؟ في تنعله، لبس النعل، وترجله، وفي طهوره، وفي شأنه كله، أربعة أمور. ونكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة.